لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والخمسون في شرح نخبة النظر في شرح نخبة الفكر بمصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 21 من شهر رجب في العام 38 بعد 104 والألف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأطلق المشافهة في الإجازة المترتب بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص، وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذا سماعي أو روايتي عن فلان فرويه عني. طيب أكمل. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا وإن ناوله. وفي الحاشية: بأن ناوله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته إلي. وفي الحاشية: إلى أن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا خالت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، واحتج من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا بذلك بالقرينة، ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر، إذا خلا كل واحد منهما عن الإذن. نعم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مبحث من مباحث التحمل في الرواية. نحن أشرنا إلى أن طرق التحمل للرواية والأداء ثمانية طرق. أعلاها على قول جمهور المحدثين السماع من الشيخ، والثاني القراءة عليه، ومالك وجماعة كانوا يرجحون القراءة على السماع. والإجازة هي ضرب من ضروب التحمل. وتعريف الإجازة من جهة الاصطلاح هي إذن في الرواية مشافهة أو كذبا. إذن في الرواية مشافهة أو كذبا تفيد الإخبار العرفي، تفيد الإخبار الإجمالي عرفا. وقد ذكر هذا التعريف السخاوي في فتح المغيث، وهو مأخوذ من كلام القاضي عياض في كتابه الإلماع. نعم، وكذلك من كلام الخطيب البغدادي في الكفاية في علوم الرواية. نعم. فيعني لخص السخاوي كلام القاضي عياض وكلام الخطيب في هذا التعريف، فصار جامعا لما تفرق في كلامهما وكلام الأئمة السابقين. إذن في الرواية لفظا أو كذبا، إذن في الرواية لفظا أو كذبا تفيد الإخبار الإجمالي عرفا، يعني صيغة من صيغ الإخبار، يعني أو بمعنى أدق أو بلفظ أدق وسيلة من وسائل الإخبار، ليس صيغة، وسيلة من وسائل الإخبار. و وقد أخرج القاضي عياض في الإلماع وكذلك رواه هرمزي في المحدث الفاصل بسند حسن عن إسماعيل بن أبي أويس من أصحاب مالك أنه قال سألت مالكا عن أصح السماع، عليكم السلام، سألت مالكا عن أصح السماع فقال قراءتك على العالم، قراءتك على العالم وفي لفظ أو المحدث، ثم قراءة المحدث عليك، ثم قراءة المحدث عليك، ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول اروي عني، وهذه هي الإجازة بالإذن. وكما تلاحظون أن مالكا رجح أو قدم قراءة الطالب على الشيخ، جعله مقدم على السماع من لفظ الشيخ، فهذا كان الذي يذهب إليه مالك. ولكن الشاهد من هذه الرواية أن هذه هي أعلى ضروب التحمل، أعلى ضروب التحمل، السماع والقراءة والإجازة، الإجازة أي مقرونة بالإذن، وكما سوف يأتي إن كانت قرنت بالمناولة فهي أعلى على الإطلاق، كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية تحت باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها، قال اختلف الناس في الإجازة للأحاديث، فذهب بعضهم إلى صحتها ودفع فذهب بعضهم إلى صحتها ودفع ذلك بعضهم، يعني منع من ذلك بعضهم، والذين قبلوها أكثر، ثم اختلف من قبلها في وجوب العمل بما تضمنت الأحاديث من الأحكام، فقال أهل الظاهر وبعض المتأخرين ممن تابعهم لا يجب العمل بها لأنها جارية مجرى المراسيل، هكذا قالوا، والرواية عن المجاهيل ويعني، ولكن الراجح كما سوف يأتي أنهم أجازوا العمل بأكثر أنواعها واختلفوا في بعض أنواعها، نعم، ولكن كان مما اتفقوا عليه هي الإجازة بالمناولة، نعم. وقد ذكر هذا القاضي عياض في الوجه الأول من وجوه الإجازة وهي أعلاها، حيث قال أعلاها الإجازة لكتب معينة وأحاديث مخصوصة، الإجازة لكتب معينة، نعم، وأحاديث مخصصة مفسرة، إما في اللفظ والكتاب، نعم. قال بعد ذلك قد سوى بعضهم بين هذه وبين ضرب المناولة، نعم، وسماه أبو العباس ابن بكر المالكي في كتابه الوجازة مناولة. وما معنى المناولة؟ أن تناول الكتاب للراوي أو للطالب وتقول له اروي هذا عني، اروي هذا عني، نعم. فإذا قلت له مع ذلك أجازتك، أي بلفظ الإجازة، أجازتك أن تروي هذا الكتاب عني بعد أن ناولته الكتاب في يديه، فهذه تسمى مناولة أو تسمى إجازة بالمناولة، إجازة بالإيه؟ بالمناولة. نعم. وهي أعلى ضروب، أعلى ضروب الإجازة. نعم. لذلك قال القاضي أبو الوليد الباجي، هم من أئمة المالكية، من أئمة أهل الأندلس، لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها. نعم. وادعى فيه الإجماع ولم يفصل وذكر الخلاف في العمل بها. نعم. يعني من جهة جواز الرواية بها فقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز الرواية بها، أي من طرق التحمل، من طرق التحمل. وأما في مسألة العمل بالأحاديث التي تروى بها اختلفوا في ذلك، اختلفوا في العمل بالأحاديث التي تروى بالإجازة، بالإجازة دون السماع والقراءة. نعم. ومسألة المناولة والتي هي قرينة الإجازة قد دل عليها أو على صحتها من السنة عدة أحاديث استدل بها الخطيب البغدادي وكذلك القاضي عياض في كتابيهما على جواز المناولة التي تكون بالكتابة أحيانا وتكون بالمراسلة أحيانا. فمن هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع كتابا إلى هرقل وإلى عظيم البحرين، وهذا الكتاب قد ناوله النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة كي يسلمه لهرقل ولعظيم البحرين، وكذلك لكسرى ملك الفرس الثلاثة. فكانت رسالته إليهم كتابة عن طريق المناولة، عن طريق المناولة لمن أرسله صلى الله عليه وسلم إليهم. نعم. وكذلك ما ثبت أنه دفع كتابا إلى عبد الله بن جحش رضي الله عنه وقال له بعد أن أذن له في قراءة هذا الكتاب أن لا يفتحه إلا بعد أن ينصرف وأن يصل إلى مكان كذا وكذا، فإذا قرأه فلا يكرهن أحدا على الجهاد معه. وهذا الحديث قد علقه البخاري في صحيحه في كتاب العلم ووصله البيهقي في دلائل النبوة وكذلك الخطيب البغدادي هنا في الكفاية. نعم. نعم. وصله في الكفاية من طريقين، من طريق المرسلة ومن طريق موصولة من حديث جندب، جندب بن عبد الله. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أوفى أنه لما خرج إلى الحرورية قال، وبعد أن يعني ساق الخطيب إسناده إلى سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وهو يعني راوي الحديث عن عن عبد الله بن أوفى وهو كاتب موسى بن عقبة، فعن موسى بن عقبة عن سالم، عن سالم أبي النضر وكان كاتبا له، قال كتب إليه عبد الله ابن أوفى، أي عبد الله بن أوفى كتب إلى موسى بن عقبة، عبد الله بن أوفى رضي الله عنه كتب إلى موسى بن عقبة لما خرج إلى الحرورية قال سالم فقرأته، أي سالم قرأ كتاب ابن أوفى إلى موسى بن عقبة، فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. نعم. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، إلى آخره، آخر الدعاء. فهذا دليل على اعتبار الصحابة للمكاتبة والمناولة لكليهما، حيث إن ابن أوف كتب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة كان ناوله لإيش؟ لمولاه سالم أبي النضر، وسالم أبو النضر والذي قرأ كتاب ابن أوفى الذي فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على إجازة الصحابة والتابعين للتعامل بالإيش؟ بالمكاتبة والمناولة التي هي قرينة له الإجازة. نعم. فالإجازة قد تكون بالمناولة وقد تكون بالإيش؟ بالمكاتبة. نعم. وكما نقل القاضي عياض في أن الإجازة أو القول بتجويز الإجازة هو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر. نعم. وقال: والأصل عندهم في ذلك من الأثر اعتماد عمال النبي صلى الله عليه وسلم في البلاد على كتبه إليهم. اعتماد عمال النبي الذين كان يرسلهم إلى الأمصار التي فتحت وإلى البلاد التي فتحت، فكيف كان يعني يبلغهم ما يريد؟ عن طريق المكاتبة. فكان يكتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكتب، أي الرسائل. نعم. وذكر ما أشرنا إليه، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. نعم. وكذلك ما كان من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم من رسالة إلى هرقل عظيم الروم، كما في بدء الوحي من صحيح البخاري. نعم. وذكر حديث عبد الله بن جحش أنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وختم عليه ودفعه إليه ووجهه في طائفة من أصحابه إلى جهة نخلة، مكان يسمى بنخلة، وقال: ولا تنظر، لا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين، ثم انظر فيه وانفذ لما فيه، ولا تكرهن أحدا على النفوذ أي الجهاد معك. نعم. نعم. وقد ذكر القاضي عياض هذا تحت ضرب المناولة، وأن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه أو نسخة منه وقد صححها، أو أحاديث من حديثه وقد انتخبها وكتبها بخطه، أو كتبت عنه فعرفها. يعني هذه صور أربعة لما قد يدفعه الشيخ إلى الطالب. الصورة الأولى أن يدفع عليه كتابه، أي الأصل، أصل كتابه الذي فيه مروياته، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يدفع عليه نسخت من هذا الكتاب، أي الأصل، لكنها نسخة مصححة، هي صححت عليه على الأصل. الصورة الثالثة أن يدفع إليه بعض الأحاديث التي انتخبها من كتابه، أي من أصل كتابه. الصورة الرابعة أن يدفع إليه في الصورة الثالثة هذه الأحاديث تكون قد كتبت بخطه ولكنها منتخبة من الأصل، يعني لم يدفع عليه الأصل إنما انتخب أحاديث من الأصل وكتبها بخط يده. الصورة الرابعة أن تكون هذه الأحاديث كتبت عنه، يعني هناك من كتبها عن هذا الشيخ، ثم رآها الشيخ وعرفها وأقر هذا النقل عنه، فهو يدفع إلى الطالب إحدى هذه الأربع. عليكم السلام ورحمة الله. ثم يقول للطالب هذه روايتي، هذه روايتي، فروها عني، ويدفعها ويدفعها إليه، أو يقول له خذها فانسخها وقابل بها، وقابل بها ثم اصرفها إلي، وقد أجزت لك أن تحدث بها عني أو اروها عني. هذه أعلى ضروب الإجازة، أعلى ضروب الإجازة. نعم. وذكر القاضي عياد صورة أخرى قال: أو يأتيه الطالب، الطالب الذي يأتيه هذه المرة بنسخة صحيحة من رواية الشيخ، عليكم السلام والفرق، أو بجزء من حديثه، فيقف عليه الشيخ ويعرفه ويحقق جميعه وصحته ويجيزه له. يعني في المرتبة الأولى أن الشيخ هو الذي يدفع إلى الطالب إحدى الصور الأربع التي أشرنا إليها، والمرتبة الثانية أن يأتي الطالب بنسخة من مرويات الشيخ، يعني يكون حصل عليها بأي وسيلة ولكن النسخة صحيحة مصححة على أصل الشيخ، ثم يدفعه إلى الشيخ فينظر فيها الشيخ فيقره، يقر هذه المرويات ويجيزه في أن يرويها عنه من هذا ومن هذه النسخة التي أعطاها له الطالب. نعم. فسواء هذا أو ذاك فهذا يعد مناولة، يعد مناولة وتعد إجازة، وهي من أعلى ضروب الرواية بعد القراءة والسماع. نعم. بل ويعني قال الخطيب البغدادي في النوع الثالث عنده من أنواع الإجازة، هو أن يكتب الراوي بخطه جزءا من سماعه أو حديثا، ويكتب معه إلى الطالب: إني قد أجزت لك روايته، روايته بعد أن صححته، بعد أن صححته بأصلي، أو بعد أن صححه لي من أثق به. فهذا النوع شبيه بالمناولة. نقول مرة أخرى، هو أن يكتب الراوي بخطه، هنا الراوي أي الطالب، أن يكتب بخطه جزءا من سماعه الذي سمعه من الشيخ، لأنه سمع من الشيخ بعض الأحاديث فكتبها بخطه من أصل سماعه، أو حديثا واحدا، ويكتب معه وأن يكتب الراوي، المقصود بالراوي هنا أي الشيخ وليس الطالب، وأن يكتب الراوي أي الشيخ بخطه جزءا من سماعه الذي سمعه من شيوخه، أو حديثا واحدا، ويكتب معه إلى الطالب: إني قد أجزت لك روايته بعد أن صححته بأصلي. وهذه الصورة تدخل في الصور التي ذكرها لي القاضي عياض. نعم. أو بعد أن صححه لي من أثق به، وهذه يعني صورة أخرى، أن يكون المصحح الذي صحح للشيخ واحد ممن يثق فيهم. نعم. قال الخطيب: فهذا النوع شبيه بالمناولة، فهذا النوع شبيه بالمناولة. نعم. لولا مزية المشافهة، فإذا عرف المكتوب إليه خط الراوي وثبت عنده أنه كتابه إليه، فله أن يروي عنه ما تضمن كتابه ذلك من الأحاديث، ويكون بمنزلة كتاب القاضي في حكم يحكم به إلى قاض آخر في بلد بعيد عنه. فإنه إذا صح عنده البينة أنه كتبه إليه فله أن يمضيه، وكذلك المكتوب إليه بالإجازة يجوز له أن يحدث بها على الشرط الذي قدمنا ذكره. واستدل الخطيب هنا أيضا بالأثر الذي جاء عن أبي عثمان النهدي من التابعين من الرواة عن عمر أنه قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أما بعد فاتزلوا وارتدوا وانتعلوا وقابلوا النعال وارموا بالخفاف والسراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم وزية العجم، واخشوا شنوا وانزوا على الخيل نزوا إلى آخره. فهذا الحديث وهذا الأثر من كلام عمر كان كتابة، كان كتابة، أي عمر كتب هذا الكتاب أو أمر بكتابته وأرسله مع عتبة بن فرقد إلى أبي عثمان النهدي ومن كان معه. وذكر أيضا الخطيب أو استدل الخطيب أيضا مما استدل به القاضي عياض، وطبعا الخطيب سابق أو متقدم عليه على القاضي عياض. متى وفاة الخطيب؟ متى وفاة الخطيب البغدادي؟ لا ارفع ذي الخطيب البغدادي، قل يا عبد الله. أحسنت، 463 هجرية. طب متى وفاة القاضي عياض؟ القاضي عياض ما في أحد، توفي في العام 44 بعد 500 رحمه الله تعالى. فهو متأخر عن الخطيب البغدادي. فالأصل أن القاضي عاد ينقل عن الخطيب البغدادي ما الكفاية. فهو بلا شك استفاد من كتاب الكفاية للخطيب، كما استفاد أيضا من كتب ابن عبد البر. فالقاضي عياض في كتابه الإلماع ينقل عن كتب الخطيب وعن كتب ابن عبد البر. وكما قلنا أن ابن عبد البر متى توفي؟ ما قلنا، ما أحد يتكلم بعد يتكلم بغير إذن. قولي عبد الله. أحسنت، كذلك هو توفي في السنة نفسها التي توفي فيها من الخطيب البغدادي، كلما توفي في سنة واحدة. طيب، فالأدلة التي استدل بها الخطيب وقريب من الأدلة التي استدل بها القاضي عياض، والقاضي عياض والذي أخذ منه من الخطيب بلا شك. ولكن الخطيب هنا لعله زاد أشياء لم يذكرها القاضي عياض، و يعني ذكر بعض الآثار أيضا عن السلف في مسألة الكتابة، منها ما ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي جعفر أحمد بن سعيد الدارمي أنه قال: كتب إلي أبو عبد الله أحمد بن حنبل لأبي جعفر أكرمه الله من أحمد بن حنبل. وهذا إسناده صحيح. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: رأيت أبي إذا كتب يكتب إلى أبي فلان فلان بن فلان، يعني يبدأ بالكنية، أن أحمد كان يبدأ بالكنية في الكتب التي يرسلها إلى أبي فلان فلان بن فلان من أحمد بن محمد بن حنبل، يعني يبدأ باسم المرسل إليه ثم يثني باسمه رحمه الله. وكذلك أخرج الخطيب بسند صحيح عن حماد بن زيد أنه قال: رأيت أيوب كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى عبد الله ابن القاسم من أيوب ابن أبي تميمة. فأيضا بدأ بالمكتوب أو المرسل إليه. قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن ذلك، وكانت كتبه التي يكتب بها إلى فلان ابن فلان، فقلت له وسألته، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب إلى كسرى وقيصر، وكتب كلما كتب على ذلك، نعم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر كتب إلى عتبة، إلى عتبة بن فرقد، فهذه السنة. قد أشرنا إلى هذه الأحاديث والأثار. طيب، هنا في شرح كمال الدين الشموني تفصيل طيب في بيان معنى، في بيان أركان الإجازة. فأركانها أربعة، أركان الإجازة أربعة، وفصل فيها كمال الدين محمد ابن محمد الشموني رحمه الله، صاحب كتابه، صاحب كتابي نتيجة النظر في نخبة الفكر. من يذكر ماذا قلنا عن هذا الكتاب؟ كتاب نتيجة النظر لكمال الدين. نعم، يعتبر كمال الدين ابن الشموني. تفضل. وأول شرح نخبة الفكر، أول شرح على نخبة الفكر قبل شرح الحافظ، يعني كتبه قبل نزهة النظر. فالحافظ صنف نخبة الفكر ثم شرحها في نزهة النظر، وكتاب نتيجة النظر هو أول شرح على النخبة قبل شرح الحافظ، قبل النزهة. هو مليء بالفوائد، لذلك أثنى عليه الحافظ. الحافظ أثنى على كمال الدين الشموني، وأثنى على شرحه هذا نتيجة النظر على كتابه أو على متنه نخبة الفكر. فقال الشموني أو ابن الشموني: وأما أركانها فأربعة، أركان الإجازة. أحدها المجيز، ويشترط فيه ما يشترط في المحدث، هو أن يكون مسلما مكلفا عدلا ضابطا، الشروط المعلومة. فإن كان ما أجاز به مصونا عند ثقة غيره لم يشترط في المجيز الضبط. يعني الضبط هنا يعتبر شرطا زائدا إذا لم يكن الكتاب مصونا عند ثقة، عند ثقة آخر ضابط. وإلا يشترط فيه الضبط. الركن الثاني المجاز له، ويشترط فيه أن يكون معينا على الصحيح ليس مجهولا. يعني هنا رجح التعيين في المجاز له، وهذا فيه خلاف سوف يأتي إذا سردنا بقية أنواع الإجازة. لو اختلفوا في الإجازة لمجهول ليس معينا، هل تصح الإجازة له أم لا؟ فكأن الشموني هنا يرجح أن الإجازة لا تكون إلا لمعين. قال: ولا يشترط فيه عند الجمهور أن يكون عاقلا مميزا، فتجوز للمجنون والصبي عند ولادته. عند الجمهور. ودليلهم أن الإجازة إباحة، والإباحة تصح لغير العاقل. وفيه نظر، لأن الإجازة إباحة مفيدة للإخبار، وغير العاقل ليس من أهل الإخبار. يعني الشموني هنا أيضا يرجح خلاف قول الجمهور، أن الإجازة لا تصح لمجنون ولا تصح لصبي صغير لم يبلغ سن التكليف. قال: ولا يشترط أيضا الإسلام، لأن الكافر يصح سماعه، وهذا ثابت. هناك من الصحابة من تحمل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على كفره، نحو المغيرة بن شعبة. هو الذي روى حديث أنه لما قدم المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، هذا قبل أن يدخل في استغفر الله، أحسنت، جبير بن مطعم، أحسنت، جزاك الله خير. جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب سورة الطور وكان قد قدم المدينة ولم يدخل في الإسلام بعد. نعم. فتحمل الرواية حال كفره. نعم. فمن باب أولى الإجازة، الإجازة كذلك لا يشترط فيها الإسلام لمن يجاز، ومن الممكن أن يجيز للكافر. نعم. الركن الثالث المجاز به ويشترط فيه أن يكون معينا. نعم. فإن كان معينا من وجه دون وجه، نحو أن يقول أجزت لك جميع مسموعاتي أو مروياتي، فالأكثرون على صحتها لرجحان العلم بالجملة على الجهل بالتفصيل عندهم. إذا المقصود هو الإخبار الإجمالي، فهذا الإخبار الإجمالي الذي أشار إليه السخاوي في تعريفه للإجازة. لما ذكرنا تعريف للإجازة، فهنا إذا قال الشيخ لتلميذي أجزت لك كل مسموعاتي ومروياتي، فهذه يعني كما قال هي معينة من وجه أن مسموعات الشيخ هذه نعم معروفة، ولكنه لم يفصل له هذه المسموعات، إنما أعطوا إجازة إجمالية مجملة. نعم. وهذه التي يعني يعمل بها الأئمة من عدة قرون. نعم. طيب. الركن الرابع ما يقع به الإجازة. وإما بالقول وحده، كأن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني الذي هو سماعي، أو أجزت لك ما سمعته أو ما أرويه ونحو ذلك. فالوجه الأول من الصورة التي تقع بها الإجازة هي أن يخبره بالقول، يقول أجزت لك كذا وكذا، هذه إجازة بالإجازة بالقول. طيب. وإما بالكتابة كما ذكرنا وحدها، كأن يكتب أجزت لك ما صح عندك أني سمعته أو نحو ذلك، ولا يتلفظ بالإجازة، يعني هنا إجازة بالكتابة مكاتبة فقط دون لفظ. طيب. فهذه أدون من الأولى، أقل من الأولى، لأن القول دليل رضاه القلبي، دليل رضاه القلبي بالإجازة، والكتابة دليل القول الدال على الرضا. نعم. والدال بغير واسطة أقوى. نعم. وإما باللفظ والكتابة معا وهو أبلغ. نعم. طيب. طب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وكذا اشترط الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه يقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبارني لمجرد ذلك إلا إذا كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. نعم. يعني هنا يتكلم عن الوجادة. ما هي الوجادة؟ الوجادة هي أن يجد الراوي أو الطالب كتابا لشيخه، وجده مثلا بعد موته ولم يسمع هذا منه، وقد يكون لم يجزه الشيخ بإجازة مخصوصة. نعم. ولكنه وجده، عرف خط شيخه أو خط كاتبه، فيقول هذا الراوي وجدت بخط فلان ويسمي الشيخ، ولكن لا يسوغ أن يقول فيه أخبرني لأنه لم يخبره، لما وجد الكتابة بخطه وجد فيه أحاديث مكتوبة بخط يده ويعرف خطه. نعم. فهذه وجادة. نعم. قال: فلا يسوغ فيه إطلاق أخبرني لمجرد ذلك إلا إذا كان له منه إذن بالرواية عنه، نحو ما ذكرنا آنفا، أن يقول له أجزت لك أن تروي جميع مروياتي ومسمعاتي، فهذه إجازة عامة بكل المرويات، فإن وجد شيئا منها بعد ذلك وإن كان لم يأذن له أو لم يجز في إجازة مخصوصة وإنما جازه إجازة إجمالية عامة، فهنا في هذه الحال يعني يصح له أن يقول أخبرني، أي على سبيل الإجازة. نعم. قال: وأطلق قوم ذلك فغلطوا، أي الإطلاق هنا بتجويز الإخبار أو التصريح بالإخبار بدون هذا الشرط، هذا غلط. هذا غلط. نعم تفضل. قال رحمه الله: وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. طيب. وقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه لمجرد هذه الوصية، وأبى عن ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام. طيب، هنا نتكلم عن الإذن عن طريق الوصية أو الوصية، والوصية ضرب من ضروب التحمل أيضا. فيعني ضروب التحمل الأساسية هي السماع والقراءة والإجازة والمناولة والمكاتبة والإعلام والوصية. هذه الصور الإيه الأساسية للتحمل. والوجادة. نعم والوجادة الثامنة. نعم ثمانية طرق. طيب وقد أخرج الخطيب البغدادي في كفاية وكذا القاضي عياض والرماهرمزي في المحدث الفاصل، نعم، عن حماد بن زيد أنه روى عن أيوب السختياني أنه قال: قلت لمحمد بن سيرين: إن فلانا أوصى لي بكتبه، أفأحدث بها عنه؟ قال: نعم. ثم قال بعد ذلك: لا أمرك ولا أنهاك. نعم. قال حماد بن زيد: وكان أبو قلابة قال: ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا، وإلا فأحرقوها. فهذه تعد وصية من أبي قلابة إلى أيوب السختياني أن يروي أيوب عنه كتبه. نعم. نعم. قد أشار القاضي عياض في الإلماع إلى أن في دفع الكتب عن طريق الوصية يعد نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة. وكما قال الشموني هنا فيما يعني وضحه من كلام القاضي عياض، وجعلها القاضي عياض قريبة من ضرب الإعلام. نعم. قال الشموني: وصحح ابن الصلاح عدم جواز الرواية بها أي بالوصية، وحمل تجويز من جوز ذلك على إرادة النقل بطريق الوجادة، ومنع تشبيهها بالمناولة والإعلام. فيكون هنا اختيار ابن الصلاح عدم جواز الرواية بالوصية. نعم. نعم. وأما من جوزها على تأويل ابن الصلاح، إنما جعل هذه الوصية طريقا من طرق أو صورة من صور الوجادة، أو كأن هذا الذي يعني وصي إليه بهذه المرويات كأنه وجدها وعرف خط شيخه. يعني هو هذا تأول من ابن الصلاح لمن أجاز الرواية بالوصية. نعم. طيب اقرأ. قال رحمه الله: وكذا اشترط الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد طلبته في الحاشية طلبته بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. قال: كان له منه إجازة في الحاشية، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجاز لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي عليكم السلام لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذلك الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا، وكذا اختلف في الإجازة للمعدوم، كأن يقول أجزت لمن سايوه ولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط المشيئة أو بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن يشاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. وهذا يجوز على الأصح في جميع ذلك. طبعا ذكرت أولا الإعلام، والإعلام هو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب الفلاني روايته أو سماعه من فلان، مقتصرا على ذلك الإعلام فقط دون إذن في الرواية، يعني ولم يأذن له بالرواية، ما أعلمه فقط، قال هذا كتابي في مروياتي، لكنه لم يقل له أجزت لك أن تروي هذا الكتاب. هذا الفرق بين الإعلام المجرد والإجازة المقرونة بالإذن. نعم. فقال الشموني فمنع قوم من المحدثين وإمة الأصول الرواية بذلك. نعم. ثم قال وأجازها بعض أهل الظاهر والكثير من أئمة الحديث ونظار الفقهاء وأهل الأصول، لأنها إخبار إجمالي ويحصل بدون الإذن، كما إذا قرأ الطالب على الشيخ شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان عن فلان، إنه يجوز له أن يرويه عنه مع أنه لم يسمعه من لفظه. نعم. يعني الطالب إذا قرأ على الشيخ حديثا من حديثه، فلو أن يروي عن هذا الشيخ أنه قال قرأت على فلان وإن لم يكن سمعه من لفظه، ولا أذن له في روايته عنه. ولا أذن له في روايته عنه، فاعتبر هؤلاء الأئمة أن الإعلام لا يخرج عن ذلك، يعني لا يخرج عن القراءة عن الشيخ. إذا الشيخ أعلمك أن هذا كتابي ولم يعني يذكر باللفظ أنه أذن لك في الرواية، فهذا قريب من أن تقرأ أنت على الشيخ من كتابه ويعرف أنه كتابه، أنك تقرأ منه أمامه، فمجرد القراءة وإن لم يقل لك أجزت لك أن تروي هذا أو لم يقل لك أذنت لك، هذا لم يشترطه أحد في القراءة. فكذلك في الإعلام، ما دام أعلمك أنه كتابه خلاص، قال لك هذا كتابي فروي عني. نعم. أو معذرة، قال هذا وإن لم يقل فروي عني، قال لك هذا كتابه وإن لم يقل فروي عني. نعم. وكأن الشموني يعني يميل إلى ذلك، إلى تقوية هذا القول، وهو قول أهل الظاهر والكثير من أئمة المحدثين. نعم. طيب، بعد ذلك قال وإلا فلا عبرة بذلك الإجازة العامة. والإجازة العامة هي أن يجيز الشيخ لغير معين بصفة العموم، كإجازاته لأهل بلدة معينة أو قبيلة معينة أو للموجودين في زمانه أو للمسلمين. نعم. طيب، وأما الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، فيعني هذه اختلف فيها كما أشرت، وكذلك اختلف في الإجازة للمعدوم. ما هو المعدوم؟ لم يوجد، لم يولد بعد، يعني أن يقول فلان أجزت لك ولذريتك من بعدك وهي لم توجد بعد، وهذه عمل بها عدد من المحدثين. نعم. نعم. كما نقل هذا القاضي عياض أيضا في الوجه الثالث من أوجه الإجازة، الإجازة للعموم من غير تعيين المجاز له. نعم. وذكر في الوجه الرابع الإجازة للمجهول. نعم. وفي الوجه الخامس الإجازة الإجازة الإجازة للمعدوم. نعم. قال القاضي عياض في الإجازة للمعدوم: فأجازها معظم الشيوخ المتأخرين، وبها استمر عملهم بعد شرقا وغربا، أي الإجازة للمعدوم. نعم. طيب، ونقل أيضا القاضي عياض هنا فائدة طيبة عن محمد بن عتاب الفقيه أنه قال: لا غنى في السماع من الإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ، أو يغلط الشيخ إن كان هو القارئ ويغفل السامع، فينجبر له ما فاته بالإجازة. قال: وهذا منزع نبيل في الباب جدا، أي هذه النكتة الفائدة، أن الإجازة قد تجبر السماع أو تجبر القراءة، رغم أن السماع والقراءة أعلى من إيه من الإجازة، ولكن الإجازة قد تجبر كليهما أو أحدهما. نعم. قال القاضي عياض: وقد وقفت على تقييد سماع لبعض نبهاء الخراسانيين من أهل المشرق بنحو ما أشار إليه ابن عتاب، فقال: سمع هذا الجزء فلان فلان وفلان على الشيخ أبي الفضل عبد العزيز بن إسماعيل البخاري، وأجاز ما أغفل وصحف ولم يصغي إليه أن يروى عنه على الصحة. يعني بعد أن سمعوا منه فحدث منه غفلة وتصحيف في بعض المواضع، فبعد أن انتهى السماع قال إنه أجازهم، إنه أجازهم فيما غفل أو فيما أغفل وصحف ولم يصغي إليه، أي حين القراءة، أن يروى عنه على الصحة. قالوا: هذا منزع نبيل في الباب جدا. نعم. الأذان. طيب، نكتفي بهذا في هذا المجلس، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.